إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في كتابه أصول الإيمان بابا في الإيمان بالقدر، فقال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بالقدر. وقول الله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقوله تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم ساق حديثا في بيان متى كان تقدير مقادير الخلق، فقال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بيان أن الله تبارك وتعالى بعلمه المحيط كتب في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وسبيل معرفة هذا الباب، وهو باب الإيمان بالقدر، التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس والعقل، فمن عدل عن التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة، ولم يبلغ شفاء العين ولا ما يطمئن به القلب، لأن القدر سر من أسرار الله تعالى اختص العليم الخبير به، وضرب دونه الأستار وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة، فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. وقد بيّن الله تبارك وتعالى أنه ما من شيء خلق وما من شيء سيخلقه الله تبارك وتعالى إلا بقدر قدره الله رب العالمين. وبيّن الله جلت قدرته أنه خلق الخلق وخلق ما هم عاملون. والإيمان بالقدر كما مر يتضمن أربعة أشياء: أولها أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون، وعلم أحوال عباده، وعلم أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شؤونهم، لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى، كما قال جلت قدرته: إن الله بكل شيء عليم. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فهذا أول مراتب الإيمان بالقدر، أن نؤمن بعلم الله تبارك وتعالى المحيط، وأن الله جل وعلا يعلم ما كان وما هو كائن، ويعلم ما سيكون، ويعلم الله تبارك وتعالى ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وترتب على هذا العلم الكتابة، فإن المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بكتابة الله سبحانه لكل ما قدره وقضاه، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال جلت قدرته: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فنؤمن بعلم الله تبارك وتعالى، ونؤمن بكتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. والمرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بمشيئة الله تبارك وتعالى النافذة، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لأن الله تبارك وتعالى كما أخبر عن نفسه: إن الله يفعل ما يشاء. وكما قال ربنا تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال ربنا جلت قدرته: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر. وأما المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر فالإيمان بأن الله تبارك وتعالى خلق جميع المخلوقات، وأنه لا خالق غيره ولا رب يعبد بحق سواه، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال ربنا جلت قدرته: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. الإيمان بالقدر يشمل هذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة، خلافا لمن أنكر بعض ذلك من أهل البدع. وذكر المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من فقهه، حديثا في وجوب العمل وعدم التواكل، فقال رحمه الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: عملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الحديث متفق عليه من رواية البخاري ومسلم. وقال الخطابي: قولهم أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل مطالبة منهم بأمر يوجب تعطيل العبودية، وذلك أن إخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن سابق الكتاب إخبار غيب عن علم الله سبحانه وتعالى فيهم، وهو حجة عليهم، فرام القوم أن يتخذوه حجة لأنفسهم في ترك العمل، فأعلمهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هاهنا أمرين لا يبطل أحدهما الآخر، أحدهما باطن والآخر ظاهر، فالباطن هو العلة الموجبة في حكم الربوبية، والظاهر السمة اللازمة في حق العبودية، وهي أمارة غير مفيدة لحقيقة العلم، ويشبه أن يكون والله أعلم أنما عوملوا بهذه المعاملة وتعبدوا بهذا التعبد ليتعلق خوفهم بالباطن المغيب عنهم ورجاؤهم بالظاهر البادي لهم، والخوف والرجاء مدرجة العبودية، ليستكملوا بذلك صفة الإيمان، ويبين لهم أن كلا ميسر لما خلق له، وأن عمله في العاجل دليل مصيره في الآجل. وتلا قوله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى، ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى: وأما من بخل واستغنى. وهذه الأمور في حكم الظاهر، ومن وراء ذلك علم الله عز وجل فيهم، وهو الحكيم الخبير، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واطلب نظيره في أمرين من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب، ومن الأجل المضروب في العمر مع المعالجة بالطب، فإن الله تبارك وتعالى قسم الأرزاق وحدد الآجال، ومع قسمته تبارك وتعالى للرزق، ومع بيان أنه لا يزيد ولا ينقص، فإنه قد أمر بالضرب في الأرض والسعي من أجل تحصيل الرزق. فهذا هو الأمر الأول، ما ذكره من الرزق المقسوم مع الأمر بالكسب. وكذلك بيّن ربنا تبارك وتعالى أن العمر محدد، وأنه لا يستقدم ولا يستأخر، وأن الأجل المضروب في العمر لا يتنافى مع المعالجة بالطب، فإنك تجد المغيب في الرزق والأجل تجده فيهما علة موجبة، وتجد الظاهر البادي سببا مخيلا. وقد اصطلح الناس خواصهم وعوامهم على أن الظاهر فيهما لا يترك بالباطن، فالناس يضربون في الأرض لكسب الرزق، ولم يقل واحد إن علم الله تبارك وتعالى وإن قسمة الله تبارك وتعالى للأرزاق وهي سابقة، لم يقل أحد إنها مدعاة لخلوده إلى الأرض والتصاقه بها من غير أن يسعى في الأرض ليطلب الرزق، بل ينطلق الناس في الأرض وفي فجاجها لطلب الرزق مع يقينهم بأن الرزق مقسوم حدده الله تبارك وتعالى. وكذلك إذا أصيب المرء بالمرض فمع علمه بأن الله تبارك وتعالى قد قدر الآجال وأنها لا تزيد ولا تنقص، إلا أنه لا يعارض هذا الأمر بالسعي من أجل الحصول على الشفاء ومن أجل الاستشفاء، فيأخذ بالأسباب من أجل المداواة. فإذا الناس كلهم عوامهم وخواصهم على أن الظاهر في الرزق والأجل لا يترك بالباطن، وإنما يأخذون بالأسباب. فكذلك العمل واجب وينبغي عدم التواكل، وإن كان الإنسان في النهاية يفزع كما كان الصحابة يفزعون ويقول قائلهم اجلس نبكي على علم الله تبارك وتعالى فينا، ولا تلازم بين هذا العلم السابق والكتابة التي كانت على مقتضى ذلك العلم وبين الجبر. فليس معنى أن الله تبارك وتعالى علم ما سيكون مني من قبل أن يكون ومن قبل أن يخلق السماوات والأرض وعلمه أزلي أبدي، ليس معنى أنه سبحانه يعلم ما سيكون من اختياري فكتب ذلك على مقتضى علمه القديم أن ذلك يكون مفروضا علي، بمعنى أني لا أكون مختارا فيما أنا مختار فيه، بل أنا مختار فيما جعلني الله تبارك وتعالى مختار فيه، وعطاني الله رب العالمين مشيئة هي تحت مشيئته. وأما بعلمه سبحانه وتعالى فقد كتب ما يكون من اختياري ويكون من عملي على مقتضى المشيئة التي آتاني من غير أن يجبرني على أن أكون آخذا بهذا أو تاركا لذاك. فإذا لا ظلم، وإنما هو محض العدل ولا اتكال على ما قد كتب، بل تنازع أقدار الله بأقدار الله، وليس القدر بحجة لأحد على الإتيان بالذنب والولوغ في المعصية والوقوع في الإثم، بل إن ذلك مما لا ينبغي أن يذكر ولا ينبغي أن يقال إلا في حالة واحدة، إذا كان قد وقع في الذنب ثم تطهر منه بالتوبة، فإنه لا بأس أن يذكر حينئذ إذا كان قد أقلع نادما عازما على ألا يعود ورد الحقوق إلى أربابها وأتى بالتوبة بشروطها، فلا حرج أن يذكر بعد ذلك ما قدر عليه من وقوعه في ذلك الذنب، لا على سبيل أنه يعتذر بالقدر على ما تورط فيه من الإثم، وإنما لكي يعتبر بحكمة الله تبارك وتعالى فيه وفي خلقه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أخذ الله الميثاق علينا ونحن في ظهر آدم عليه السلام، فقال وعن مسلم بن يسار الجهني قال سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريته فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم، ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث أخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى والآجري في الشريعة وابن حبان والبيهقي في الأسماء والصفات والبغوي في شرح السنة والحاكم كما ذكر الإمام المصنف رحمه الله في المستدرك وقد حسنه الترمذي. وأما الحاكم فقد صححه على شرط الشيخين لا على شرط مسلم وحده كما قال الإمام المصنف رحمه الله. وقال الذهبي في الحديث إرسال. وأما الألباني رحمه الله تعالى فإنه في صحيح سنن أبي داود قال الحديث صحيح إلا مسح الظهر وهو مذكور في هذا الحديث. والحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وجوه ثابتة كثيرة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب وغيره أنه سئل عن هذه الآية أي عن كيفية أخذ الله تعالى ذرية بني آدم من ظهورهم كما ذكر في الآية المطهرة. وإذ أخذ أي إذ أخرج ثم مسح ظهره يعني ظهر آدم. وقوله ففيما العمل أي إذا كان كما ذكرت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبق القدر ففي أي شيء يفيد العمل أو بأي شيء يتعلق العمل أو فلأي شيء أمرنا بالعمل. وقوله استعمله بعمل أهل الجنة أي جعله عاملا به ووفقه للعمل به. وذكر الإمام المصنف رحمه الله عن إسحاق ابن راهوية قال حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد بن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. والحديث حديث صحيح وفيه ما مر ذكره من سبق علم الله تبارك وتعالى فينا وقد مر مرارا أن ذلك لا يستوجب الجبر أبدا بل إن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس مثقال ذرة ولكن الناس أنفسهم يظلمون والله رب العالمين يؤاخذ الناس بما قدموا وما أخروا وما أسروا وما أعلنوا والله رب العالمين هيأ لهم الأسباب وأعطاهم الله تبارك وتعالى المشيئة والإرادة والقدرة والاختيار وكل ذلك تحت مشيئته سبحانه وتعالى لا يكون في ملك الله جل وعلا إلا ما يريده الله تبارك وتعالى ويشاءه ولكن كل مؤاخذ بما عمل وكل محاسب على ما قدم وأخر وما أسر وما أعلن ولا يظلم ربك أحدا. ومسألة أن الله تبارك وتعالى كما في المرتبة الأولى علم كل شيء من قبل أن يكون فالعلم صفة ذات لله تبارك وتعالى لم يزل ولا يزال متصفا بها أبدا فصفة من صفات ذاته العلم. يعلم الله تبارك وتعالى ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فهذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر. على مقتضى هذا العلم كتب الله تبارك وتعالى مقادير الأشياء فعلم الله جلت قدرته ما سيكون من قبل أن يكون فكتبه الله رب العالمين على مقتضى علمه السابق. ثم يأتي ما يأتي من أفعال العباد مطابقا للكتابة التي كانت على مقتضى العلم بمشيئتهم التي جعلها الله رب العالمين لهم وباختيارهم لم يجبرهم ربنا تبارك وتعالى على معصية ولا على عصيان وإنما أنزل الكتاب وأرسل الرسول ووضح المحجة وأقام الحجة سبحانه وتعالى. لا يظلم الله رب العالمين الناس حبة خردل ولا أقل منها وإنما يحاسبنا الله رب العالمين على ما قدمنا وما أخرنا وعلى ما أسررنا وما أعلنا وعلى ما هو أعلم به منا. والله رب العالمين فعله هو العدل وقوله هو الصدق وقضاؤه هو الحق لا إله يعبد بحق سواه ولا رب لنا غيره سبحانه وتعالى سبحانه. ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى في عدم جواز الاتكال على القضاء والقدر وعدم جواز ترك العمل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: عملوا، فكل ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. والحديث كما مر متفق على صحته. لما ذكر الإمام المصنف رحمه الله تعالى الأدلة على إثبات القضاء والقدر، بيّن أنه لا يجوز الاتكاء على القدر مع ترك العمل، وإنما ينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال التي تنفعه في الدنيا والآخرة، وينبغي عليه أن لا يتكل على شيء مقدر سواء عمل الإنسان أو لم يعمل. فكما أن الإنسان لا يتكل في أمور دنياه على القضاء والقدر، لأن الله جلت قدرته رتب الأشياء على أسبابها، فكذلك الأمر يقال في أمور الآخرة. فالإنسان بفطرته التي تقتضي أنه عليه أن يعمل لتحصيل أمور دنياه، فكيف يعطل أعمال الآخرة ويعتمد على القضاء والقدر؟ ولو كان ذلك راسخا في فطرته لترك الانطلاق في الأسباب لتحصيل الدنيا، ولجلس قائلا: إن كل شيء بقدر، وإن الله تبارك وتعالى قد قدر لي ما سيكون من أمر الرزق ومن أمر الحياة. ولا كذلك الشأن مع الناس، وإنما يأخذون بالأسباب فيما يتعلق بحياتهم الدنيا، فينبغي عليهم أن لا يعطلوا أعمال الآخرة معتمدين على القضاء والقدر بزعمهم. وهذا من فقه الإمام المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لما ذكر أدلة القضاء والقدر ذكر أدلة إثبات العمل، فساق هذا الحديث المتفق على صحته الذي يدل على أن الأصل في الإنسان عدم ترك العمل اعتمادا على القضاء والقدر. فقد بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث للصحابة رضي الله عنهم بعدما ذكر لهم أن كل إنسان قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، وأجابوا بقولهم: أفلا نتكل وندع العمل؟ وإنما كتب ما كتب على حسب العلم السابق، لأن الله تبارك وتعالى سيجبر الإنسان على ذلك، وإنما آتانا الله تبارك وتعالى المشيئة تحت مشيئته، ثم كتب ما سيكون من قبل أن يكون، ولا تلازم بين هذه الكتابة والجبر، فلا يحتجن أحد من أهل المعاصي بالقدر، وإنما ينبغي عليه أن يأخذ بالعمل. لما قال الأصحاب رضي الله عنهم: أفلا نتكل وندع العمل؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الغلط في هذا، وبيّن أن ما فهموه من قوله إنما هو فهم لا يستقيم، وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن يترك العبد العمل، بل بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا فيه حث للإنسان على العمل، لأن الجنة لا يدخلها إلا من عمل لها، والنار لا يسلم منها إلا من ترك الأعمال التي من شأنها أن تورد المرء إياها. ثم استدل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، فدل على أن دخول الجنة قد علق بالعمل ولم يعلق على القضاء والقدر. فأما من أعطى واتقى، وهذا عمل، وصدق بالحسنى، وهذا عمل القلب أيضا، فسنيسره لليسرى. فإذا علق الفلاح والفوز بالجنة على العمل دون القضاء والقدر، وكذلك دخول النار لم يعلقه ربنا تبارك وتعالى على القضاء والقدر، وإنما علقه على الإساءة في العمل وعلى الانحراف في المعتقد. فعلى الإنسان ألا يجنح إلى هذا المسلك، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد حذر منه ونهى عنه. وعلى الإنسان ألا يدخل نفسه فيما لا يخصه، والله تبارك وتعالى قد أمرنا بأن نحسن في العمل وأن ندع الإساءة في المعتقد وفي العمل، فينبغي علينا أن نلتزم بأوامر ربنا وأن نجتنب ما نهانا عنه وألا نتكل على القضاء والقدر. وعن مسلم بن يسار الجهني قال: سئل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فقال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، فقال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ والله تبارك وتعالى لا يفعل شيئا إلا لحكمة، كما أنه جلت قدرته لا يقول شيئا إلا لحكمة. فالله تبارك وتعالى لما أخذ تلك الذرية وقال: خلقت هؤلاء للجنة، لم يكن ذلك خبط عشواء، حاشا وكلا، وإنما كان فعله على مقتضى علمه وعلى مقتضى حكمته، فلا يكون في هؤلاء إلا من أخذ بأسباب النجاة. كذلك من كان من أهل النار لا يكون من هؤلاء إلا من أخذ بأسباب الشقاء. وفعل الله تبارك وتعالى لا كفعلنا، لا كفعل العباد، فأما العباد فإنهم لا يفعلون على مقتضى الحكمة، وإن فعلوا فإنهم لا يعلمون ما سيكون بعد. وأما الله تبارك وتعالى فعلمه شامل تام محيط، وهو يفعل ما يفعل على مقتضى الحكمة والعلم المحيط. فما استخرجه الله تبارك وتعالى من ذرية آدم ممن قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، إنما كانوا كذلك على مقتضى علمه السابق فيهم من غير أن يظلمهم. ثم من استخرجه ربنا من ذرية آدم وقال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون، فينبغي علينا أن نعلم أن ذلك إنما كان على مقتضى علمه السابق، وعلمه سابق وشامل أزلي وأبدي كامل ومحيط. فلما قال الرجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله النار. قال الإمام المصنف رحمه الله: رواه مالك والحاكم وقال على شرط مسلم، ورواه أبو داود من وجه آخر عن مسلم بن يسار عن نعيم بن ربيعة عن عمر. وقد مر أن الألباني رحمه الله ذكر صحة الحديث في صحيح سنن أبي داود، قال: إلا مسح الظهر. خلقت، يقول ربنا تبارك وتعالى، خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، لم يقل خلقتهم للجنة فهم يدخلون الجنة، وإنما ذكر العمل: وبعمل أهل الجنة يعملون. فدل على أن الجنة لا تدخل إلا بعمل، كما قال تعالى: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. وكذا قوله سبحانه: وبعمل أهل النار يعملون، لم يقل خلقتهم للنار فحسب، بل قال: وبعمل أهل النار يعملون. فدل على أنه لا أحد يدخل الجنة إلا بعمل، ولا أحد يدخل النار إلا بعمل، أي ليس بمجرد القضاء والقدر، وهذا واضح جدا في الحديث. فبالحديث بيان أنه لا بد من العمل، ولا يعني هذا أن من قضى الله له أنه من أهل النار أنه يترك العمل الذي ينجيه من النار، أو من قدر الله له أنه من أهل الجنة أنه يترك العمل الذي يسبب له دخول الجنة، بل لا بد من العمل. وما ذكر ربنا تبارك وتعالى من أنهم من أهل الجنة فإنما هو على حسب علمه السابق بما سيكون من هؤلاء من العمل الصالح الذي يكون سببا لدخولهم الجنة. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون هي باء السببية وليست بباء الثمنية. لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن العمل لا يمكن أن يكون ثمنا للجنة، فإن الجنة أعلى وأجل من أن يكون عمل ثمنا لها. فنفى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون العمل ثمنا لدخول الجنة، لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فدخول الجنة يكون بسبب العمل برحمة الله تبارك وتعالى وفضله، لا يكون دخول الجنة ثمنا للعمل. ففي الحديث كما مر بيان أنه لا بد من العمل، فلا يتركن أحد العمل اتكالا على سابق علم الله تبارك وتعالى فيه. لا ينبغي أن تعطل الأعمال ولا أن تترك الأسباب. قال إسحاق بن راهوية حدثنا بقية بن الوليد قال أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد بن عبد الرحمن بن أبي قتادة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام أن رجلا قال يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد قضي القضاء؟ فقال إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره أشهدهم على أنفسهم ثم أفاض بهم في كفيه، فقال هؤلاء للجنة وهؤلاء للنار. فأهل الجنة ميسرون لعمل أهل الجنة، وأهل النار ميسرون لعمل أهل النار. هذا الحديث يشهد للذي قبله في أن القضاء والقدر حاصل، ولكن لا بد من العمل ولا بد من الأخذ بالأسباب، سواء كان عاملا للعمل الذي ينجي من النار والعمل الذي يدخل الجنة، أم كان آخذا بما يدخل الجنة وينجي من النار. فإن الإنسان إذا توقى من النار فإنه يكون آخذا بأسباب دخول الجنة، وكذلك إذا أخذ بالأسباب التي تدخل الجنة فإنه يكون متوقيا من الأسباب التي تورد النار. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتابة العمل والأجل والرزق وشقي أو سعيد، ونحن في بطون أمهاتنا، وقد مر أنها مرتبة من مراتب الكتابة، لأن الكتابة أزلية في اللوح المحفوظ. كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق، ثم جعل تقديرا آخر سوى هذا التقدير الأزلي. جعل الله تبارك وتعالى تقديرا عمريا عندما كنا في صلب أبينا آدم ذرية في عالم الدر، فاستخرجنا الله تبارك وتعالى وأشهدنا على أنفسنا. ثم جعل تقديرا عمريا آخر يكون في العمر مرة واحدة، وهو الذي يكون عند نفخ الروح في الجنين في بطن أمه وفي رحمها، كما في هذا الحديث الذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. ثم هنالك تقدير حولي، وهو ما يكون من التقدير في ليلة القدر. ففي ليلة القدر يستنسخ من اللوح المحفوظ ما يكون في العام من الآجال، ممن يولد وممن يموت، وممن يمرض وممن يصح، وممن يغتني وممن يفتقر، وممن يعز وممن يذل، وممن يؤتى الملك وممن ينزع منه الملك، وممن يرفع وممن يخفض، ومن يحج ومن يعتمر، إلى غير ذلك من التقادير التي تكون في العام. فيكون ذلك في ليلة القدر، فيها يفرق كل أمر حكيم. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم التقدير العمري الثاني، وهو كتابة العمل والأجل والرزق وشقي أو سعيد، ونحن في بطون أمهاتنا. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فوالذي لا إله غيره، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث متفق عليه. والمراد بالنطفة المني، وأصل النطفة في الاستعمال اللغوي الماء الصافي القليل. والأصل في ذلك أن ماء الرجل إذا لاقى ماء المرأة بالجماع وأراد الله أن يخلق من ذلك جنينا هيأ أسباب ذلك، ويجوز أن يريد بالجمع مكث النطفة في الرحم، أي تمكث النطفة 40 يوما حتى تتهيأ للتصوير ثم تخلق بعد ذلك، ثم يكون علقة يكون هاهنا بمعنى يصير، ومعناه أنها تكون بتلك الصفة مدة 40 ثم تنقلب إلى الصفة التي تليها. والعلقة الدم الجامد الغليظ، سمي بذلك للرطوبة التي فيه ولتعلقه بما مر به. والمضغة قطعة اللحم، سميت بذلك لأنها قدر ما يمضغ الماضغ. والمراد من كتابة الرزق تقديره قليلا أو كثيرا، وصفته حلالا أو حراما، وبالأجل هل هو طويل أو قصير، وبالعمل هل هو صالح أو فاسد. ومعنى شقي أم سعيد أن الملك يكتب إحدى الكلمتين، كأن يكتب مثلا أجل هذا الجنين كذا ورزقه كذا وعمله كذا وهو شقي، باعتبار ما يختم له به، أسأل الله السلامة والعافية، وسعيد باعتبار ما يختم له به كما دل عليه الخبر من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الحديث حث على القناعة، وفيه زجر شديد عن الحرص، لأن الرزق إذا كان قد سبق تقديره لم يغني التعني في طلبه، وإنما شرع الاكتساب لأنه من جملة الأسباب التي اقتضتها الحكمة في دار الدنيا. لذلك يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى لنكفكف من غلوائنا في مسألة الطلب، بحيث لا يستغرق طلب الرزق أعمارنا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن روح القدس نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، قال فاتقوا الله وأجنلوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فلا يعارض هذا السعي في الطلب، ولا يعارض هذا الأخذ بالأسباب لطلب الرزق مع الضرب في فجاج الأرض، ولكن هذا كله من أجل أن يكفكف الإنسان من غلوائه في طلب الرزق، لأنه إذا علم أنه مقسوم فإنه يطلبه، ولكن يطلبه باعتدال حتى لا يضيع ما أمره الله تبارك وتعالى به من الأمور التي أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. في الحديث أن الأعمال سبب دخول الجنة أو النار، ولا يعارض ذلك حديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة، لأن العمل بمجرده ولو تناهى وبلغ ما بلغ لا يوجب بمجرده دخول الجنة، ولا يمكن أن يكون عوضا للجنة، لأنه ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله تبارك وتعالى لا يقاوم نعمة واحدة من نعم الله تبارك وتعالى على العبد، بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة، فتبقى سائر نعم الله تبارك وتعالى مقتضية لشكرها، وهو لم يوفها حق شكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم له، وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا له من عمله. وفيه أن من كتبه الله تبارك وتعالى شقيا فإنه لا يعلم حاله في الدنيا، وكذا على العكس، يعني هنالك من يقول إنه يترك العمل اتكالا على الكتاب الذي كان، فإذا كان شقيا فهو من أهل الشقاء، وإن كان سعيدا فهو من أهل السعادة، وهو لا يدري هل كتب شقيا أم كتب سعيدا. فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي تنجيه من النار وبالأسباب التي تقربه من الجنة، والله تبارك وتعالى جعل ذلك ميسرا وهو على كل شيء قدير. قوله صلى الله عليه وآله وسلم 40 يوما نطفة، النطفة المني الذي يقذفه الرجل في رحم المرأة فيبقى 40 يوما، ثم بعد ذلك يتحول إلى العلقة، يعني إلى الدم الذي يعلق، فيبقى 40 يوما كذلك، ثم بعد 40 الثانية يتحول إلى مضغة، يعني إلى قطعة لحم. والمضغة هي التي يكون منها تركيب الإنسان من العروق والأعضاء والعصب والسمع والبصر والعظام وغير ذلك من تراكيب الإنسان. بعد هذه الأربعين تنفق فيه الروح بعدما يأتيه الملك، ويؤمر الملك بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه، وهل هو شقي أو سعيد. وقد ذكر العلامة ابن القيم في لفتة مضيئة أنها 40 واحدة وليست على سبيل التعدد، فراجع كلامه فإنه متفق تماما مع الطب الحديث رحمه الله رحمة واسعة. يأتي إليه الملك ويؤمر بأربع كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه، وهل هو شقي أو سعيد. هذه كتابة خاصة سوى الكتابة التي في اللوح المحفوظ، وهي مأخوذة نسخة من اللوح المحفوظ. وفي اللوح المحفوظ الكتابة العامة، هنالك كتابة خاصة وكتابة عامة. من الكتابات الخاصة أيضا وهي نسخة من اللوح المحفوظ ما يكون من التقدير في ليلة القدر، وكذلك ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. وأما ما يأتي في كل يوم من الأيام فكل ذلك أيضا من تقدير الله تبارك وتعالى، كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويغني أقواما ويفقر آخرين، ويصح أقواما ويصيب بالمرض آخرين، ويؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون، سبحانه وتعالى سبحانه. ثم يكون علقة مثل ذلك، وهي قطعة اللحم التي تعلق. قال ربنا جلت قدرته: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما. ففصل الله تبارك وتعالى الخلق هذا التفصيل العظيم. ثم بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله جلت قدرته يبعث الملك لينفخ فيه الروح ليحيا ويتحرك، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد. مع نفخ الروح فيه يكتب ما يجري عليه من الكتابة الخاصة بالنسبة لكل فرد من بني آدم، والذي في اللوح المحفوظ هو الكتابة العامة للجميع، ولا تعارض بين الكتابتين. الكتابة العامة سابقة لخلق السماوات والأرض، والكتابة الخاصة تتكرر بإذن الله إلى آخر الخليقة مع كل مولود، ثم ينفق فيه الروح. والله تبارك وتعالى جعل الروح من أمره، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. إذا قدر الله أنه من أهل النار فلا بد وأن يعمل بعمل أهل النار، إما في كل عمره يكون من أهل المعاصي وأهل الكفر ويموت على هذا، وإما بأن يعمل بعمل أهل الجنة حتى يختم له بعمل أهل النار فتسوء خاتمته حتى يدخل النار، أو العكس، يعمل بعمل أهل النار طول عمره ثم يختم له بعمل صالح فيكون من أهل الجنة والأعمال بالخواتيم. هذا الكلام قد يوهم الجبرة، بمعنى أن الله تبارك وتعالى قدر أنه من أهل النار، وقد مر أن التقدير إنما يكون على مقتضى العلم السابق، وأن الكتابة إنما تكون على مقتضى العلم المحيط. فإذا قد كتب لأنه يعلم سبحانه وتعالى أن فلانا من أهل النار، لأنه في آخر عمره سوف يأتي منه ما يسوء فينحرف عن القصد ويضل عن الصراط المستقيم، فهذا مكتوب، وكتابته لا تستلزم أنه يفعل ذلك السوء، بل سيأتي فعله مطابقا للكتابة لا يتخلف، لأن هذا الفعل إنما كتب ما كتب منه على مقتضى العلم، والعلم لا جهل فيه ولا نسيان يلحقه، الله رب العالمين علمه كامل شامل محيط. إذن قد يعمل الإنسان بالأعمال الصالحة حياته، وقبل الموت يسبق عليه الكتاب بأي معنى؟ لأن الله تبارك وتعالى علم أنه ينحرف بمشيئته، أي بمشيئة العبد قبل موته، وكتب الله تبارك وتعالى ذلك الانحراف منه على مقتضى علمه فيه لأنه أجبره على الانحراف، ولأن الكتابة استلزمت الجبر على فعل ما لا يرضاه الرب جل وعلا، بل أتى ما أتى منه بمشيئته هو وباختياره هو، لا يظلم ربك أحدا، ولكن يأتي ذلك على مقتضى العلم السابق، والكتابة إنما كانت على مقتضى العلم المحيط، ولا بد أن يقع ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يعلم ما سيكون من قبل أن يكون، لا يضل ربي ولا ينسى، فكتب ما سيكون منه. وكثير من الخلق يكون في قلبه ريب ويعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، ثم يسبق عليه الكتاب، بمعنى أنه يبدو ما في قلبه من الدغل ومن الغش ومن النفاق والزيف، نسأل الله السلامة والعافية، وحينئذ يكون من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك يكون في قلبه ما يكون، غير أنه يسرف على نفسه، ثم إنه في آخر عمره ينيب إلى ربه تبارك وتعالى، وقد كتب الله ما سيكون منه وما سيقع من حاله ومقاله، ولم يظلمه الله تبارك وتعالى ولم يجبره. وقد مر ما يتعلق بالهداية العامة وبالهداية الخاصة. المسؤولية الفردية قائمة ومعلقة كالسيف على كل رقبة، واختيارك هو اختيارك، والله يوفقك إذا أردت الصلاح والفلاح، ويمد لك في أسباب الهداية ويؤتيك الهداية الخاصة. وأما من أراد الضلال فإنه يمد له في أسبابه، وهو اختياره، ولا يظلم ربك أحد. فاعلم هذا علما صحيحا حتى تستقيم حياتك، فأنت تختار. ولذلك بين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فجعل البداءة عندك. وبين ربنا تبارك وتعالى كما في الحديث القدسي الصحيح أن من تقرب إليه شبرا تقرب الله إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا، وأن من جاءه يمشي أتاه هرولة، وأن من ذكره ذكره في ملأ خير من الملأ الذين ذكره فيهم، فجعل البداءة عندك، فابدأ أنت. أسأل الله أن يوفقني وإياك. صحيح أن ذكرك لله مشمول بذكرين، لأنه إذا ذكرك وفقك لذكره، فإذا ذكرته ذكرك، فذكرك لربك مشمول بذكرين، بذكر سابق وبذكر لاحق، ولكن على حسب صلاح قلبك تؤتى ما تؤتى من الخير، وعلى حسب الريب في القلب يؤتي الله تبارك وتعالى الخلق العذاب ويجعلهم من أهل الضلال في الدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. لا بد من العمل، والأعمال بالخواتيم، فينبغي أن تكون خائفا أبدا، لأنك إن علمت أن الأعمال بالخواتيم فإنك لا تتكل على العمل الصالح، كما في المسند من رواية عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن قول ربنا تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: يا رسول الله، هو السارق والقاتل والزاني وهو شارب الخمر. قال: لا يا بنت الصديق، هو الرجل يصلي ويتصدق ويفعل الخير ويخاف ألا يقبل الله تبارك وتعالى منه، لأن الدوافع الباطنة لا يمكن أن يعلم المرء علمه، لأن الله جعل للنفس الإنسانية مسارب لا يعلمها إلا هو، فقد يدخل الرياء على القلب والنفاق والسمعة، ويحسب المرء أنه يحسن عملا وهو إنما يعمل لنفسه، وهو يظن أنه من أخلص المخلصين وأنه من أقنة القانتين وهو من أعظم المرائين ومن كبار المنافقين. وقد يتجدر النفاق في القلب حتى يصير سدية وطبعا، نسأل الله السلامة والعافية. فلو مات نصف بدن العبد ما تاب إلى الله تبارك وتعالى توبة صادقة، بل يظل منافقا مرائيا ولو مات نصفه، نسأل الله السلامة والعافية. فالأمر كبير، لأن الدوافع الباطنة وهي النيات المستكنة بين حنايا الصدر وفي أعماق القلب لا يستطيع الإنسان أن يجزم بها جزما صريحا، بل يفعل المرء الخير ولا يدري هل يتقبل الله تبارك وتعالى منه أو لا. لأنه ربما خمر النية ما يشوبها حتى يفسدها وحتى يحبط العمل، وحينئذ يرد على العامل. هم الذين يصلون ويزكون، يعتمرون ويحجون، يفعلون الخيرات، ويخشون ألا يقبل الله تبارك وتعالى منهم الأعمال بالخواتيم. فهذا مخوف يجعل المرأة غير متكل على عمل صالح يعمله، بل إنه يعمل الأعمال الصالحة وينسى ذلك. وأما ما عمل من سيئة فإنها تكون كالجبل فوق رأسه يهم أن يقع به، لأن المنافق ينظر إلى عمله السيء كذباب وقع على أذنه فقال به هكذا وهكذا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما المؤمن فإنه يحسب عمله الصالح جبلا يهم أن يقع على رأسه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم الأصحاب ذلك الأمر فعلموه لنا رضي الله عنه. فلما دخل ابن مسعود رضي الله عنه على الحلق في مسجد الكوفة، وعلى رأس كل حلقة رجل بين يديه نوى أو قال حصى، بين يديه 100 من الحصى أو من النوى، يقول كبروا فيكبرون 100، هللوا، إلى غير ذلك من ألوان الذكر. فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا هذا حصى نعد به التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. فقال فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء. فأما الحسنات فانسها، فإنها إن كانت مقبولة عند الله فلن تضيع عنده، فأنا ضامن ألا يضيع عليك من حسناتك شيء، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيء. عد سيئاتك ولتكن منك دائما على بال وذكر. فهذا ما يتعلق بأن الأعمال بالخواتيم، لأن العبد لا يدري بما يختم له به، فإن الإنسان قد يجتهد على دخل، وأنت تعلم أن بداية الهداية الظاهرة قد تكون على دخن ودغل، لأن العبد ربما طلب العلم مثلا، وربما تعبد الشاب فتنسك لنية فاسدة ثم لم يصدق بعد، فما يزال موغلا مع نيته الفاسدة، يعمل العمل الصالح ظاهرا فما يزال ذلك كذلك كالجرح الذي اندمل على غش حتى ينفجر بالقيح قبل الممات. فاللهم إنا نسألك الثبات عند الممات، إنك على كل شيء قدير. الأعمال بالخواتيم، لا ينبغي أن يقنط العبد من رحمة الله، ولا أن يتكل على عمله ولا على سابق قدر الله تبارك وتعالى وعلمه فيه، لأن الله لم يعلق دخول الجنة ولا دخول النار بالقضاء والقدر، وإنما علق ذلك بالأعمال كما بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر. وفي هذا الحديث الذي معنا من رواية ابن مسعود رضي الله عنه أنه لا ينبغي لنا أبدا، فهي عقيدة أهل السنة والجماعة، أن نشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له النبي المختار، وإنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، لأن الشهادة لابد أن يكون فيها خبر من المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا من أهل الجنة وأن هذا من أهل النار. ومنه تعلم خطأ الذين يقولون دائما الشهيد فلان والشهيد فلان، ومن أدراك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر لما رجعوا من الغزوة كانوا يقولون فلان شهيد فلان شهيد فلان شهيد، حتى قالوا فلان شهيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا لقد رأيته في النار في شملة غلها من الغنيمة، فقد مات في قتال الكفار ومع ذلك فقد دخل النار. والسبب في دخوله النار أنه غل شيئا من الغنيمة قبل التوزيع، فكان ذلك سببا لدخوله النار. فلما قالوا شهيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا فلقد رأيته في النار في شملة غله، فهي تتلهب عليه في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. وبيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخول الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم، فعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول يا رب أشقي أو سعيد فيكتبان، فيقول يا رب أذكر أو أنثى فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص، رواه مسلم. يدخل الملك، اللام للعهد، والمراد به عهد مخصوص، وهو جنس من الملائكة الموكلين بالأرحام. فالملك الذي يدخل ملك موكل بدخول الأرحام، كما ثبت في رواية حذيفة بن أسيد أن ملكا موكلا بالرحم. وهذا الحديث كالحديث قبله من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وفيه أن الملك يدخل على الجنين في بطن أمه، والله على كل شيء قدير. فيسأل الملك ربه ماذا يكتب، أي في شأن هذا الجنين في رحم أمه، والله جل وعلا يخبره ماذا يكتب. وفي هذا الحديث بيان أنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، فحتى هذا الملك وهو موكل بتلك الكتابة لا يعلمها استقلالا، وإنما علمه من علم الله رب العالمين الذي يعلم الغيب والشهادة وهو بكل شيء عليم. وفي الحديث أيضا إثبات حقيقة القضاء والقدر، وفيه أنه لا بد من العمل. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله خلق للجنة أهلا وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وهم في أصلاب آبائهم. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى جنازة صبي من الأنصار، فقلت: طوبى له عصفور من عصافير الجنة لم يعمل سوءا ولم يدرك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائه. وقد أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة، لأنه ليس مكلفا. وتوقف فيه بعض من لا يعتد به لحديث عائشة هذا، وأجاب العلماء بأنه لعله نهاها صلى الله عليه وسلم عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع، كما أنكر على سعد بن أبي وقاص في قوله: أعطه إني لأراه مؤمنا، أو قال مسلما، الحديث الذي في الصحيحين. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة، فلما علم قال ذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم، رواه أحمد بسند حسن كما في صحيح الجامع، إلى غير ذلك من الأحاديث. وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب، قال الأكثرون هم في النار تبعا لآبائهم، وتوقفت طائفة منهم، والثالث وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة، ويستدل له بأشياء منها حديث إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة ومن حوله أولاد الناس، قال: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين، رواه البخاري في الصحيح. كل شيء بقدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، رواه مسلم. ورواه مالك في الموطأ، والبخاري في خلق أفعال العباد. والعجز عدم القدرة، وقيل ترك ما يجب فعله والتسويف به وتأخيره عن وقته. ويحتمل أيضا أن يكون عجزا عن الطاعات. وأما الكيس فضد العجز، وهو النشاط والحذق في الأمور، ومعناه أن العاجز قد قدر عجزه، وأن الكيس قد قدر كيسه. لا يقطع لأحد بدخول الجنة والنار إلا بدليل، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها لما قالت: وقد مات صبي من الأنصار، طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فشهدت له بدخول الجنة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذه الشهادة. وأما مسألة أطفال المسلمين وماذا يكون مصيرهم في الآخرة، فأطفال المؤمنين تبع لآبائهم في الجنة، وأطفال المشركين موضع خلاف بين العلماء. منهم من يقول إنهم من أهل النار وهم تبع لآبائهم، ومنهم من يقول إنهم من أهل الجنة لأنهم لم يعملوا عمل أهل النار فهم من أهل الجنة، ومنهم من يقول إنه يرسل إليهم رسول يوم القيامة ويدعوهم، فمن آمن دخل الجنة ومن كفر دخل النار. لعل الصحيح في ذلك أن تتوقف وتقول الله أعلم بما كانوا فاعلين. يعني هؤلاء لو أن الله تبارك وتعالى أبقاهم هل سيكونون من أهل الجنة لأنهم يؤمنون بالله تبارك وتعالى ويعملون الصالحات، أم سيكونون من أهل النار لأنهم يكفرون بالله تبارك وتعالى ويعملون السيئات؟ لا نقول إلا ما علمنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس كل شيء بقدر، فيه إثبات القدر. العجز من الإنسان وكونه يترك العمل تكاسلا فهذا مقدر عليه. ما معنى أنه مقدر عليه؟ هل يعني ذلك أن الله تبارك وتعالى قد أجبره على أن يكون كسولا؟ هل أن الله تبارك وتعالى قد ضرب عليه العجز ضربة لازب؟ أم أن الله تبارك وتعالى كتب ما سيكون منه من ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يستعيذ بالله تبارك وتعالى من العجز والكسل. الرسول علمنا صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي على الإنسان أن يأخذ بالأسباب، ومن هذه الأسباب أن يضرع إلى الله تبارك وتعالى وهو رب الأرباب، أن يجنبه الكسل والعجز، وأن يؤتيه الحذق والانطلاق في الأمور والكيس. فهذا من الأسباب أيضا. فإذا وجد الإنسان من نفسه تثبيطا عن فعل الخيرات فينبغي عليه أن يخاف، لأن يخلد إلى الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ولم يكره ربنا تبارك وتعالى انبعاثهم إلا لما أكنته وأضمرته نفوسهم وقلوبهم وأرواحهم، فهم من أهل السوء ومن أهل النفاق. كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. فإذا وجد الإنسان في نفسه تثبيطا عن فعل الخيرات فعليه أن يخاف. يعني إذا سمع الإنسان الأذان فلم يجد النشاط للقيام فينبغي عليه أن يخاف أن يكون الله تبارك وتعالى قد كره انبعاثه فثبطه وقيل اقعد مع القاعدين وكن مع الخالفين المتخلفين. فعلى الإنسان أن يخاف إذا وجد من نفسه كسلا عن الصالحات وعجزا عن إتيان ما يحبه رب الأرض والسماوات. على الإنسان أن يخشى أن يكون الله تبارك وتعالى قد كره انبعاثه في الخيرات فثبطه وقيل اقعدوا مع القاعدين، كما قال الصالحون قديما في الأثر إن العبد إذا كان من أهل الإسراف على النفس فدع الله تبارك وتعالى، فإن الله تبارك وتعالى يقول للملائكة اقضوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته، وهو يدعو الله تبارك وتعالى مضطرا اقضوا لعبدي هذا حاجته وعجلوها له فإني لا أحب أن أسمع صوته. وفيه أن العبد الصالح إذا دعا الله تبارك وتعالى قال الله لملائكته اقضوا لعبدي هذا حاجته وأخروها له فإني أحب أن أسمع صوته، لأن سوابق الخيرات تقي من وقائع العقوبات. ويونس لما دعا ربه تبارك وتعالى خاشعا منيبا متبتلا في بطن الحوت كانت الملائكة تقول يا رب هذا صوت معروف، لأن العبد إذا كان له تسبيح بالحمد وله ذكر فإن ذلك يذكر به عند العرش، له دوي عند العرش كدوي النحل، أي هذا الذكر يذكر به عند من لا ينسى سبحانه وتعالى ولا يضل وهو العليم الخبير. فإذا وجد الإنسان في نفسه كرها انبعاث لخير فينبغي عليها أن يخشى أن يكون الله تبارك وتعالى قد كره انبعاثه فثبطه وقيل اقعد مع القاعدين وكن مع الخالفين المتخلفين. الكيس النشاط والعزم والحزم على مزاولة العمل الصالح هما مكتوبان في اللوح المحفوظ ومقدران على الإنسان، يعني بأن يكون كسلان أو أن يكون نشيطا حازما في العمل. يعني كتب الله تبارك وتعالى ذلك على العبد على مقتضى العلم السابق أم أجبره عليه؟ لو أجبره على أن يكون كسولا لائطا بالأرض لا يقوم، فإنه إذا كلفه يكون قد كلفه بما لا يستطيع، والله لا يكلف إلا بما يستطاع. فإذا كتب الله تبارك وتعالى ما سيكون منك، يعني إذا أكلت إلى حد القضوة والتخمة ثم لم تقوى على أن تقوم في الصلاة وتقول قدر الله تبارك وتعالى علي ألا أقوم في الصلاة، فما تزال تأكل حتى تنقض معدتك من الطعام وحتى يصير الرجل بحيث لا يستطيع أن يأخذ النفس، ثم يلوم غيره على أنه يطيل في الصلاة. أي إطالة في الصلاة؟ وإنما أكثرت أنت من الأكل، كما قال سفيان وغيره من الصالحين من سلفنا، فلان يأكل في اليوم أكلة واحدة، قال هذا أكل الصالحين أكل القانتين، قالوا يأكل أكلتين، هذا أكل المؤمنين، قالوا يأكل ثلاث أكلات، قال قولوا لأهله يتخذوا له في البيت أو في جانب البيت معلفة. فإذا أشرف على نفسه في هذا ثم لم يقوى على فعل الصالحات، أيرجع ذلك إلى القدر السابق ويقول كتب الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ أني آكل كثيرا؟ إنما كتب على مقتضى العلم الذي يعلمه منك، وأنك ستفعل هذا وفعلته أنت بمحض اختيارك وبمشيئتك تحت مشيئته وبإرادته سبحانه وتعالى، وقد آتاك القدرة على الفعل وعدم. إذن لا يظلم ربك أحد، فخذ هذه الأحاديث في هذا الإطار، كل شيء بقدر. نعم، وهل يقع في ملك الله إلا ما يريده الله؟ وهل شيء في ملك الله مما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ هل شيء من ذلك إلا وعلم الله محيط به؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هذا الزمان من ماض وحاضر ومستقبل لي ولك، هذا الزمان من ماض وحاضر ومستقبل إنما هو لي ولك، وهذه الأمكنة إنما هي لكي نتعارف ولكي نعيش، فنحن نعلم هنا وهناك وهنالك، ونعلم وراء وأمام ويمين وشمال وفوق وتحت، هذا كله لي ولك، وهذا كله إنما جعلته هذه الأمور المخلوقة لله من السماء والأرض والشمس والقمر، فاختلاف ذلك يدلك على الليل والنهار ويحدد لك العلامات حتى تستطيع أن تعيش في الحياة، هذا كله لي ولك. وأما كل ذلك فمكشوف في علم ربك دفعة واحدة، الذي يكون غيبا عندك يعلمه الله تبارك وتعالى، أنت محدود بغيب زماني وبغيب مكاني، فأما غيب المكان فأنت لا تعلم ما يدور وراء الجدار، وأما غيب الزمان فأنت لا تعلم ما سيكون بعد لحظة، هذا لي ولك. وأما الله تبارك وتعالى فيعلم ما سيكون من قبل أن يكون، فكتب اختيارك أنت، لم يظلمك، ولكن أنت لم ترتب الشرع ترتيبا صحيحا، أنت أخذت أشياء وأهملت أشياء ووقعت على أشياء فأغرقت فيها وأهملت أصولا كان ينبغي أن تراعيها، فلم تستقم لا في قلبك ولا في حركة حياتك صورة العقيدة والشريعة على النحو الصحيح، لذلك تلوم الآخرين، وكلما وقعت في أمر سببه عجزك لمت الآخرين عليه، وكلما أتيت بأمر على مقتضى كيسك أصابك أشر وبطر، ولا هذا ولا هذا، لأنه لا يقع في ملك الله تبارك وتعالى في النهاية إلا ما يريده الله رب العالمين. فإذا كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، كل ذلك مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ، ولكنه من فعل من؟ من فعل العبد، وهو من خلق من؟ من خلق الله، فهو من فعلك بالمباشرة وهو من خلق الله تبارك وتعالى، وهو خالق كل شيء. هذا مهم لكي نفهم الشريعة الفهم الصحيح، لكي نفهم الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحسبن الدندنة الطويلة حول هذه المعاني لما لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الإسهاب، لم تكن معلومة مكشوفة في قلوب الأصحاب رضي الله عنه، وإنما لنفاذ بصيرتهم كانوا يعلمون ما وراء تلك النصوص من المعاني، لذلك لم يسألوا في المتشابه من الآيات والأحاديث، لأنهم علموا ذلك على مقتضى اللغة التي آتاهم الله السليقة فيها. فلما خاطبهم ربهم تبارك وتعالى في القرآن المجيد بآيات الصفات علموا المعاني المكشوفة، وهم يعلمون أن كل صفة إنما تكون على قدر الموصوف، وأن المسند والمسند إليه ينبغي أن يراعى ما بينهما من التناسب. فلما سمعوا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى لم يستشكلوا، وهم يعلمون المعنى وهو مكشوف في لغتهم التي لهم فيها السليقة الراسخة، هم يعلمون معنى استوى لغة، فيقولون الاستواء غير مجهول ومعلوم، نعلم معنى الاستواء، وأما الكيف فغير معقول، فنفوض علم الكيفية لله تبارك وتعالى. ولكن هل فهموا المعنى أم لم يفهموه؟ فهموه وأجمعوا على ذلك الأمر العظيم والأصل الأصيل رضوان الله عليه. فلا تحسبن أن دندنة من دندن بعده من علماء أهل السنة، لما تكلم أصحاب الأهواء وأهل البدع لما تكلموا فاضطر علماء أهل السنة للرد على هؤلاء فاتسع الكلام، لا تحسبن أن كلامهم لم تكن معانيه الدقيقة مكشوفة في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علموا الشريعة وهم أعلم الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلامهم كما هو معلوم قليل كثير البركة، وكلام من بعدهم كثير قليل البركة، كخرنوب الرومي قنطار خشب ودرهم حلاوة، كلام المتخلفين الخالفين بعد كخرنوب الرومي تعرفونه، تظل تلوكه وتمضغه ولا تجد الحلاوة فيه إلا آثارا بعيدة، كلما أحسست شيئا غاب عنك، قنطار خشب ودرهم حلاوة. وأما كلام الأصحاب والسلف فقليل كثير البركة رحمة الله عليهم ورضوانه. فلنفهم دين الله فهما صحيحا حتى نستطيع أن نبلغه بعد أن نعمل به، لأننا إن لم نفهم فإننا لا نستطيع أن نعمل به، الناس أعداء ما جهلوا ولا يمكن أن نبلغه، وعليه فلا يمكن أن ترتقي الحياة، ستظل الحياة في الحمأة، وقد تورط العالم فيما تورط فيه في هذا الضلال البعيد، وصارت القوة المادية في أيدي أقوام من الكثرة المردة ومن الملحدين المشركين، فصاروا يسومون المسلمين سوء العذاب، والمسلمون لا يفزعون إلى الكتاب والسنة، ولو فزعوا إلى الكتاب والسنة لآتاهم الله تبارك وتعالى الخير كله، ولأقامهم الله تبارك وتعالى مما ارتكسوا فيه من الحمأة التي تورطوا فيها بمخالفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو رجع المسلمون إلى الكتاب والسنة في معرفة العقيدة لعلموا العقيدة الصحيحة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي عقيدة الأصحاب رضي الله عنه، وهو منهاج النبوة الذي يؤسس عليه ما يؤسس من المجد المؤثل في آخر الزمان، كما قال رسول الله قال ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت، ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الملك الجبري، قال ثم يكون ملكا جبريا بعد الملك العضور، وقد أتى بعد الخلافة على منهاج النبوة، والتي أتت بعد النبوة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم يكون ملكا عاضا، ثم يكون ملكا جبريا، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت، فهي بين يدي الساعة. فإذا لم يعمل المسلمون على منهاج النبوة فعملهم ضائع وسراب، وإنما مجدهم وعزهم في معرفة منهاج النبوة وما كان عليه رسول الله والأصحاب رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. فإذا لم نعلم ذلك سنظل نتكلم كثيرا ونعمل قليلا، وكلامنا هباء في هواء، وكذلك أعمالنا سراب في سراب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الفهم لدينه، وأن يؤتينا اليقين الكامل والثبات على ذلك حتى نلقى وجهه الكريم. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.